بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي هذه المحاضرة السابعة إن شاء الله سوف نتحدث عن سمة أسلوبية أخرى من السمات الأسلوبية عند شعراء المهجر. هذه السمة هي الصورة الشعرية، والغالب على شعراء المهجر هو عدم التعبير المباشر عن الأفكار والعواطف والأحاسيس، وإنما التعبير عنها من خلال صور شعرية، وهذه الصور تكون حينا صورا جزئية تؤلف لتجسيم الفكرة أو لتعميق الإحساس بها، كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل، وتكون أحيانا أخرى صورة كلية تمثل مشهدا حيا خارجيا أو جوا نفسيا داخليا، وهذا المشهد أو ذاك الجو يؤلف من صور جزئية تتآزر لتشكل الصورة الكلية، فكأن الشاعر يرسم بحروفه وكلماته صورا كالتي يرسمها الرسام بريشته. ولعل ذلك يبين لنا السبب في أن الطبيعة قد شغلت حيزا كبيرا في شعرهم، فراحوا يصورون مظاهرها من رعد وغمام وليل وفجر وحقل وزهر وشمس، وصور هذا الاتجاه تمتزج فيها الحقيقة بالخيال غالبا، فهي تتخذ نقطة انطلاق من الواقع ثم تضم إليها إضافات خلاقة ثم تضم إليها إضافات خلاقة من خيال الشاعر، لتؤلف في النهاية شيئا جديدا مبتدعا. فمن ذلك قول إيليا أبي ماضي في قصيدته كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسما والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، النور يبني في السفوح وفي الذرى دورا مزخرفة وحينا يهدم، فكأنه الفنان يعرض عابثا آياته قدام من يتعلم، وكأنه لصفائه وسنائه بحر تعوم به الطيور الحوم، هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. فأبو ماضي يستنكر موقف الإنسان المتشائم الذي لا يكف عن الشكوى، ويتملكه إحساس بالمرارة والكآبة، رغم أن كل شيء في الأرض والسماء مسخر لخدمته، وقد أقبلت عليه الدنيا باسمة ضاحكة، فأعرض عنها ولم يأبه لجمالها، وغض طرفه عن فرحتها وابتسامتها. وانطلاقا من هذه الفكرة يرسم الشاعر لوحة كلية يجسد من خلالها صورة الإنسان المتشائم الذي يجأر بالشكوى، وتظهر عليه أمارات البؤس والفاقة، وقد زخر من حوله الكون بأرضه وسمائه بشتى مظاهر الجمال التي تبعث الإشراق والبهجة في النفوس، وتتمثل مفردات هذا المشهد الجمالي في صورة الحقول والأزهار والنسيم والبلبل والماء والشمس والنور والسفوح والذرى والطيور، كما تتجلى أطراف تلك الصورة وخطوطها الفنية فيما ساقه الشاعر من ألفاظ تدل على الصوت ويسمع فيه تشتكي تقول المترنم، واللون ويرى فيه السماء الأنجم الحقول الزهر الفضة الشمس العسجد النور والحركة، وتحس فيه النسيم رقراقه يتضرم يبني يهدم يعرض تعوم الحوم. وقد تآلفت أجزاء تلك اللوحة وتضافرت خطوطها الفنية على نحو تضطلع معه بتجسيد فكرة الشاعر وترجمة أحاسيسه، ولا يفوت الشاعر أن يمزج هذا الخيال الكلي بألوان مختلفة تندرج تحت ما يسمى بالخيال الجزئي. فنرى هذه اللوحة الفنية وقد توزعها أشكال متباينة من الصور الجزئية التي تتآزر بدورها لتشكل الإطار العام لتلك الصورة الكلية، من مثل التشبيه في قوله الماء فضة والشمس عسجد، وكأنه الفنان وكأنه بحر، والاستعارة في قوله عسجد يتضرم والنور يبني وهشت الدنيا، والكناية في قوله الأرض ملكك والسماء والأنجم، وفي قوله ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم. ومن ناحية أخرى فقد توسع أدباء المهجر في نقل أطراف الصورة الشعرية من مجالات استعمالاتها القريبة المألوفة إلى مجالات أخرى بعيدة مبتكرة لا عن طريق المجاز القديم المعتمد على العلاقات التي ذكرها البلاغيون، وإنما عن طريق مجاز جديد يعتمد على تراسل الحواس، بحيث يستعمل للشيء المسموع ما أصله للشيء الملموس أو المرئي أو المشموم، ويستخدم للشيء المشموم ما من شأنه أن يستخدم للشيء المرئي أو الملموس أو المسموع، وهكذا. فمظاهر الطبيعة الصامتة تتحول إلى رموز ذات معطيات حية، ويوحي الصوت وقعا نفسيا شبيها بذاك الذي يوحيه العطر أو اللون، مما يكشف عن تلك الوحدة الشاملة التي تربط بين نثريات الطبيعة وذلك المعنى المطلق الذي ترتد إليه الأشياء. فمن ذلك قول جبران في قصيدته المواكب مصورا جمال الحياة في الغاب: هل اتخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور، هل تحممت بعطر وتنشفت بنور، وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير، هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب، هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى. فالشاعر يعتمد في تكوين بعض صوره على تراسل معطيات الحواس، بحيث يتحول العطر وهو موضوع حاسة الشم، ويتحول النور وهو موضوع حاسة الإبصار إلى نطاق حاسة أخرى هي حاسة اللمس، كما يتحول الفجر وهو من حيث أضواؤه موضوع لحاسة الإبصار إلى نطاق حاسة الذوق، ومن ثم لا يتحرج الشاعر أن يدعونا إلى الاستحمام بالعطر والتنشف بالنور وشرب الفجر خمرا، بحكم أن هذه المدركات جميعا تنبعث من مجال واحد هو مجال الحساسية، وفي هذا ما يذكرنا بنظرية العلاقات الرمزية أو التراسل. سمة أخرى من سمات الأدب المهجري وهي النثر الشعري. حظي النثر من اهتمام أدباء الرابطة القلمية بما لم يحظ به لدى أقرانهم من أدباء العصبة الأندلسية، إذ أوشك أدباء الجنوب أن يقتصروا على الشعر فقط. أدباء الجنوب وهم أدباء العصبة الأندلسية أوشكوا أن يقتصروا على الشعر فقط، وقد ارتفع أدباء الشمال بالنثر إلى مرتبة عالية فابتدعوا ما يعرف بالنثر الشعري الذي تغلب فيه الروح الشعرية من قوة في العاطفة وبعد في الخيال وإيقاع في التركيب وتوفر على المجاز، حتى أصبح النثر بفضلهم يزاحم الشعر في ميدانه، وصاروا لا يفرقون بينه وبين الشعر انطلاقا من النظرة الحديثة التي تولي جوهر الفنون اهتماما كبيرا بغض النظر عن أشكالها. ولذا لا نعجب عندما نرى مثلا ديوان أغاني الدرويش لرشيد أيوب وديوان همس الجفون لميخائيل نعيمة يضمان بعض المقطوعات النثرية إلى جانب القصائد الشعرية، وقد أخذ شعراء المهجر هذا الأسلوب عن الأدب الغربي أو عن والت ويتمان الأمريكي، حيث وقفوا على لون من الشعر يجمع كل خصائص هذا الفن دون ارتباط بوزن واحد أو دون ارتباط بوزن على الإطلاق. ورغم أن أمين الريحاني هو أول من تفتقت قريحته عن هذا الاتجاه الأدبي الجديد، إنه لم يبلغ بنثره الشعري ما بلغه جبران في هذا الصدد من عبقرية ونبوغ، بل إن جبران بأسلوبه النثري الخلاق الذي يفيض من شخصيته وتفكيره قد أحدث هزة تفتحت لها نفوس الأجيال الجديدة، وصدا تجاوبت معه قلوبهم وعواطفهم، حتى أطلق على طريقته النثرية الطريقة الجبرانية، تلك التي تمتاز بتعابيرها الجديدة ومعانيها الرقيقة غير المطروقة وخيالاتها الرائعة التي لم يألفها العرب من قبل، وجملها الموسيقية القصيرة وبساطتها الرائقة، على نحو ما نرى في كتبه النثرية مثل الأجنحة المتكسرة وعرائس المروج ودمعة وابتسامة. يقول جبران في الأجنحة المتكسرة: للكآبة أياد حريرية الملامس، قوية الأعصاب، تقبض على القلوب وتؤلمها بالوحدة، فالوحدة حليفة الكآبة كما أنها أليفة كل حركة روحية، ونفس الصبي المنتصبة أمام عوامل الوحدة وتأثيرات الكآبة شبيهة بالزنبقة البيضاء عند خروجها من الكمام، ترتعش أمام النسيم وتفتح قلبها لأشعة الفجر، وتضم أوراقها بمرور خيالات المساء في تلك السنة شاهدت ملائكة السماء، شاهدت ملائكة السماء تنظر إلي من وراء أجفان امرأة جميلة، وفيها رأيت أبالسة الجحيم يضجون ويتراكضون في صدر رجل مجرم. ومن لا يشاهد الملائكة والشياطين في محاسن الحياة ومكروهاتها يظل قلبه بعيدا عن المعرفة ونفسه فارغة من العواطف. سمة أسلوبية أخرى وهي اتخاذ البنية القصصية. مال شعراء المهجر إلى توظيف الأسلوب القصصي في كثير من قصائدهم ومقطوعاتهم لما يتيحه هذا الأسلوب من تحليل نفسي للعواطف الإنسانية والمواقف الشعورية ومن تجسيد حي للمعاني والأفكار التي تصطرع في أذهان البشر. وقد استخدموا الأسلوب الحواري في إطار هذا التكنيك القصصي، وتجلى ذلك على نطاق أوسع في العديد من مطولاتهم الشعرية ذات الطابع القصصي أو الملحمي، كما في مطولة على بساط الريح لفوز المعلوف، ومطولة عبقر لشفيق المعلوف. وعادة ما يكون هذا الحوار بين شخصين أو ثلاثة حسب موضوع القصيدة، وكثيرا ما يجرد الشاعر من نفسه شخصا يحاوره ويكلمه، وأحيانا يجعل من قلبه شخصا ثالثا يشركه في الحديث والحوار. ولا شك أن هذا ضرب جديد من ضروب النظم الشعري لم نعهده في أساليبنا المعروفة. ولقد تنوعت هذه القصص بين الواقعية مثل قصيدة العاصفة في غابة بولون لجورج صيدح، والرمزية مثل قصيدة أحلام الراعي لإلياس فرحات، والأسطورية مثل قصيدة الشاعر والأمة لإيليا أبي ماضي، والتي يتحدث فيها عن أمة كانت تعيش في رخاء ومنعة وحرية في كنف ملك عادل يحب شعبه ويتفانى في خدمته حتى أوصل شعبه إلى أفضل ما تتمناه أمة من العيش الرغيد. ثم مات الملك وخلفه ملك طائش الرأي أفسدته حاشية سوء لا تحب الخير للشعب، وزينت له آثامه وشروره، فركب رأسه ومضى في طريق الغي لا يلتفت إلى مصلحة شعبه ولا يعتني بمملكته، وسكت الشعب على شروره فلم يحاسبوه حتى استفحل فيهم ظلمه وبطشه، فراحوا يبكون على قبر سلفه العادل الأمين. وفي أحد الأيام مر شاعر بمقبرة البلدة فرأى شيوخها يبكون عند قبر الملك السابق، فلما سألهم عن سبب بكائهم أجابوه بأنهم يبكون العدل والرحمة والحرية والعزة، في ذلك القبر، وشكوا من جور ملكهم الحالي وطغيانه وفجوره. وعند ذاك هزئ الشاعر منهم قائلا: بلغ السوس أصول الشجرة، رحمة الله على أسلافكم، إنهم كانوا تقاتا بررة، إن من تبكونه يا سادتي كالذي تشكون فيكم بطرة، إنما بأس الأولى قد سلفوا، قتل النهمة فيه والشرة، فاحبسوا الأدمع في آماقكم واتركوا هذه العظام النخرة، لو فعلتم فعل أجدادكم ما قضى الظالم منكم وطرة. كيف لا يبغي ويطغى آمر يتقي أشجعكم أن ينظره ما استحال الهر ليثا إنما أسد الآجام صارت هررة وإذا الليث وهت أظفاره أنشب السنور فيه ظفرة. والعبرة من هذه القصة الشعرية واضحة جدا، فما يمكن أن يطغى ويبغي في الشعوب فما يمكن أن يطغى ويبغي في الشعوب حاكم إذا كان الشعب يعرف حقوقه وواجباته ويعمل لرفاهية نفسه وعزة بلاده ويوقف الطغيان والفساد والجور عند حدودها. ومع هذه العبرة نجد إبداعا في الصياغة الشعرية ومقدرة فائقة في إخضاع اللغة للمعاني الإنسانية الجليلة وللأوصاف الطبيعية المدهشة. سمة أسلوبية أخرى وهي التساهل في استعمال اللغة. لقد كان شعراء المهجر الشمالي والجنوبي تجمعهم الرغبة في تجديد روح الأدب العربي والحرص على تطوير لغة هذا الأدب وإنمائها، وإن كانت الرغبة تتسم بالوسطية والاعتدال لدى أكثر شعراء العصبة الأندلسية، على حين كانت تتسم بالتطرف والجموح لدى أكثر شعراء الرابطة القلمية. وقد دفعت هذه الرغبة كلا الطرفين إلى التحرر من قيود التعبير، وانتهت بهم تلك الدعوة إلى الفرار من الفصحى والاقتراب من العامية. ومن ثم كثرت في نتاجهم الأدبي شعره ونثره الأخطاء اللغوية والنحوية والتراكيب الركيكة والألفاظ الدخيلة. ولعل هذا ما حدا بالدكتور طه حسين إلى القول بأنهم لم يستكملوا أدوات الشعر، فجهلوا اللغة أو تجاهلوها، ثم اتخذوا هذا الجهل مذهبا فأصبحنا من أمرهم في شك مريب. فقد يفشح الشاعر قصيدته لدخول بعض كلمات دارجة في لغة العامة على نحو ما عمد إليه إلياس فرحات في قوله وجه وحش أي دميم والداية بمعنى المرأة القابلة، أو ما عمد إليه نعمة قازان في استعمال كلمة البسة أي الهرة والجيبة أي الجيب، أو إيراد شكر الله الجر كلمة الفستان أي الثوب، وفتن الطريق بمعنى جزناه كما نلمح بعض الألفاظ الأجنبية في صورة كلمات عربية يعربونها ويدخلونها في أشعارهم، من مثل قول رشيد أيوب لو طرت في أعلى السماء محلقا كالزابلين لابد أن أقوى عليك مظفرا لو بعد حين حتى ولو هاجمتني تحت المياه بصبمرين. والزابلين هو الاسم الأجنبي الذي أطلق على أول طائرة اخترعها الغربيون. أما الكلمة الأخيرة فهي كلمة أجنبية صبمرين، وهي بمعنى الغواصة المائية التي تستخدم في أوقات الحرب. وربما جنح بعضهم إلى اشتقاق أفعال جديدة من الأسماء الجامدة، فقد اشتق شكر الله الجر من الكهرباء الفعل كهربا، واشتق فرحات من الفرنسيين تفرنسا، ومن الفينيقيين تفينقا، واستمد القروي أيضا من العدد المركب 11 فعلا متصرفا دل به في طرافة على حلول الظلام وقرب انتصاف الليل، وذلك في قوله متغزلا وما زلت حتى 11 الليل أتقي بأفيائها ريب العيون الحوادج. ومن هذه الأخطاء أيضا ما وقع فيه بعضهم نتيجة قلة إحاطتهم بقواعد اللغة العربية، من نحو حذف الفاء الرابطة للجواب في قول عقل الجر من كان موطنه مجلى مفاخره لن يرتضي بدلا منه ولو حينا. وعدم إثبات الهمزة اعتقادا أنها همزة وصل في قول ميخائيل نعيمة: فاغمض اللهم جفنيها إلى أن تستفيق. واستعمال شكر الله الجر أم بدلا من أو مع هل استفهامية في قوله هل هو الشهد أم أنه السكر. وفصل سوى وفصل سوف عن فعلها في قوله سوف في عالم الكرى نتلاقى. وحذف شفيق معلوف نون يكن في غير موضع حذف في قوله هيهات يردعك الزاجر ما لم يك الزاجر من حكمتك. وكذلك إقحام إيليا أبي ماضي أن بين ليس واسمها في قوله آمنت بالله وآياته أليس أن الله باريها. سمة أسلوبية أخيرة وهي التصرف في الأوزان والقوافي. لم يقتصر شعراء المهجر على نمط القصيدة العمودية ذات الوزن المضطرب والقافية الملتزمة، بل أنتجوا أشكالا جديدة في نسق البناء الموسيقي للقصيدة. وقد تجلى ذلك لديهم في اختلاف عدد التفعيلات التي يتألف منها البحر العروضي من بيت إلى بيت، أو زيادة عدد التفعيلات عن صورتها المعهودة في إطار الوزن الشعري، أو دمج شطري البيت بحيث تتلاشى الحدود الفاصلة بين صدره وعجزه، أو تقليص البيت إلى شطر واحد يقوم مقامه، أو اختزال بعض الأبيات إلى كلمة أو أكثر. وبذلك صار السطر الشعري هو وحدة بناء القصيدة، وصارت التفعيلة هي أصغر وحدة بنائية يتألف منها السطر الشعري، على نحو يمكن القول معه بأن شعراء المهجر كانوا أسبق إلى صياغة الشعر الحر قبل أن يعرف طريقه لدى شعراء المدرسة الجديدة. فمن ذلك قول نسيب عريضة في قصيدته النهاية التي تطرد فيها تفعيلة الرمل فاعلات من أولها إلى آخرها دون ارتباط بعدد معين منها في كل سطر. فالسطور الثلاثة الأول يتألف كل منها من تفعيلة واحدة، بينما يتألف السطران الرابع والأخير من تفعيلتين على حين يتألف السطر الخامس من ثلاث تفعيلات. يقول: كفنوه وادفنوه أسكنوه هوة اللحد العميق، واذهبوا لا تندبوه فهو شعب ميت ليس يفيق. وقد يتصرف بعضهم في البنية الداخلية للتفعيلة العروضية فيغير في أسبابها وأوتادها بالحذف تارة وبالإضافة تارة أخرى، على نحو لم يقره العروضيون ولم يعهده الشكل الموسيقي للقصيدة العربية الموروثة. فمن ذلك قول ميخائيل نعيمة في مقطوعته من سفر الزمان والتي يصوغها في وزن السريع ثم لا يلبث أن يخلص منه إلى وزن المنسرح مغيرا الوزن إلى مستفعل مستفي أو مستفعل مفعول: روحي فكم شبت وشابت سنين من قبل أن بانت حواشيك، واليوم كف الدهر تطويك، واليوم كف الدهر تطويك عنا ومن يدري متى تنشرين. روحي وخلينا بالأرض لاهينا نرعى أمانينا في برج أوهامي ما بين أيام وأعوام تأتي وتمضي وهي سر دفين. وقد يجمع بعضهم في القصيدة الواحدة بين بحرين مختلفين، والمسألة حينئذ لا تعد أن تكون رغبة ملحة دائما في الخروج على المألوف. فمن ذلك محاولة شفيق المعلوف في ملحمته عبقر، حيث جمع فيها بين تفعيلات السريع والرجز وهما قريبان، وبخاصة في الضرب، حيث تكون مستفعل توازي مفعولا مفعولا، ولكن شفيق المعلوف تتميز عنده أحيانا أشطر من السريع وأشطر من الرجز، لا سبيل إلى إدماجها معا. يقول الشاعر في إحدى المقاطع: ويحك يا إنسان ألق عصا سحرك، زعرت فينا الجان فعذن بالشيطان، فعذن بالشيطان من شرك، وددت يا غادر لو أنني أطلقت ثعباني لا ينثني عنك فيرديك، ولكنني أخشى على الثعبان من غدرك، ولكنني أخشى على الثعبان، أخشى على الثعبان من غدرك. كما استخدم شعراء المهجر فيما استخدموا طريقة الموشحات الأندلسية، وأكثر منها خاصة أنهم وجدوا فيها طرافة موسيقية وأنغاما عذبة سائغة وسهولة وطواعية للتعبير، وقربا من الكلام العادي المنثور، غير أنهم لم يكتفوا بتقليدها، وإنما نراهم يجددون في أوزانها وفي بحورها المختلفة. فقد يزيد بعضهم الموشحة قفلين، يتألف كل منهما من تفعيلة أو تفعيلتين، كما صنع نسيب عريضة في قصيدته على طريق إرم، والتي يصوغها من عدة مقطوعات، كل مقطوعة تتكون من ستة أشطر، منها أربعة طويلة متحدة الوزن والقافية، وهي تقابل الغصن في الموشحة، واثنتان قصيرتان متحدتان كذلك في الوزن والقافية، وهي تقابل الغصن في الموشحة. يا حداة القلوب رفقا، طال ضرب الهوى وشقا، فإلام القلوب تشقى، هل لها وقفة فتلقى راحة في الضروب؟ يا حداة القلوب، خيم الليل فوق ركبي، أثقلتهم رحال حبي، ليس يدرون أي ضرب ينتهي باللقى، وقلبي في مطايا الركوب كاد شوقا يذوب. وقد يزاوج بعضهم بين قوافي الأغصان والأقفال، فيستخدم في هذا النمط أشطرا طويلة تتلوها أشطر قصيرة توافقها في الوزن، ثم يلتزم قافية واحدة بين كل شطرين من هذه الأشطر الطويلة والقصيرة، كما صنع جبران في قصيدته أغنية الليل: سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام، فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق، علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق. وفي إطار المزاوجة بين قوافي الأغصان والأقفال، يجعل بعضهم القافية تضطرد بين الأشطر القصيرة ويخالف بينها مع كل شطرين طويلين، كما في قصيدة بربى لبنان لرشيد أيوب: ذكروه بالحمى فارتعش وهو كالمجنون، مغرم في الحب قدما قد نشا قلبه المحزون، لا تلوموه فذا صب سقيم نازح مسكين، ليس يحييه سوى ذاك النسيم في حمى صنين. كما يستخدم شعراء المهجر نظام المربعات والمخمسات في نظم قصائدهم، ولكنهم يتصرفون في ذلك ألوانا من التصرف، بحيث تشكل أنماطا جديدة متعددة لا تجري على ما هو مألوف بين أشكال القصيدة العربية، وهو ما يجعل محاولتهم تلك بعيدة عن محاولة الضبط والتقنين، فمن ذلك قصيدة موطني لإلياس فرحات، والتي تأخذ شكل الرباعية، حيث تتكون من عدة مقطوعات، كل مقطوعة تتكون من أربعة أبيات تتحد صدورها في قافية وتتحد أعجازها في قافية أخرى. نازح أقعده وجد مقيم في الحشا بين خمود واتقاد، كلما افطر له البدر الوسيم عضه الحزن بأنياب حداد، يذكر العهد القديم فينادي أين جنات النعيم من بلادي. ولم يقتصر شعراء المهجر على التجديد في القوالب الموسيقية الموروثة كالقصيدة العمودية والموشحات والمربعات والمخمسات، بل جنحوا أيضا إلى استحداث ما يسمى بقصيدة النثر، التي تتبنى أساليب الشعر في التصوير والانفعال، وإن كانت تتكئ على لغة النثر في التعبير عن الأغراض الشعرية المختلفة. فمن ذلك قول رشيد أيوب في ديوانه الأيوبيات: أنا لغز نثرتني الطبيعة فنظمني الدهر شعرا، صدره الشباب وعجزه المشيب، سوف تتغلغل نفسي بين طيات الظهور وتسقط بي إلى أعماق لا نهاية، كما تسقط نقطة المطر في الأقيانوس ولا يعلم مقرها إلا الله. وتمتد حركة التجديد لدى شعراء المهجر لتشمل مبدأ القافية الذي كان ملتزما في القصيدة العربية الموروثة، فإذا بهم يحطمون هذا المبدأ الأثير لدى الشعراء التقليديين ويقسمون قصائدهم إلى مقطوعات، كل مقطوعة تؤسس على قافية تختلف عن القافية التي تطرد في المقطوعة السابقة عليها والمقطوعة التالية لها، ومن ثم تشتمل القصيدة على قواف عديدة تخفف من وطأة الإحساس بالرتابة التي يولدها اضطراد القافية الواحدة على امتداد القصيدة. فمن ذلك قول شفيق المعلوف: هل أنا إلا ذرة من ضياء، هل أنا إلا زفرة الله قد صعدها فوق قباب الجلد، فلم تزل لاهية في الفضاء، نحن الفراشات بنات الصباح، إن صعد الصباح أنفاسه نراه قد مد لنا كاسه، فنمتطي إليه متن الرياح. فتنويع القوافي في القصيدة ناشئ عن اختلاف الحرف الذي يؤسس عليه كل مقطع من هذين المقطعين على حدة، ففي المقطع الأول يتحد الشطران الأول والرابع في قافية الهمزة، على حين يتفق الشطران الثاني والثالث في قافية الدال، وفي المقطع الثاني يتحد الشطران الأول والرابع في قافية الحاء، على حين يتفق الشطران الثاني والثالث في قافية السين. هذا باختصار شديد أهم السمات الأسلوبية عند شعراء المهجر وعند كتابهم. أما بالنسبة للحداثة الشعرية وقصيدة التفعيلة فهذا موضوع جديد نتناوله في هذه المحاضرة. أولا، رواد الحداثة: كان الشعر هو الشكل التقليدي الذي اتخذه النص المسرحي إطارا منذ الأزل، بل إنه ولفترة طويلة ظل هو الإطار الأثير للمآسي حتى بعد أن تخلل النثر مشاهد الكوميديا في مسرحيات ويليام شكسبير. وما إن حل القرن الثامن عشر الذي شهد نزوع فن الرواية الصاعد نحو الواقعية، حيث أبحرت موضوعاتها في عوالم الحياة اليومية واهتمام الفرد العادي، وشهد أيضا إقبال جماهير الطبقات الوسطى على المسرح، حتى صار النثر حلية ترصع كل النصوص المسرحية تقريبا. وقد أدى هذان العاملان إلى ازدياد شعبية المسرح واتساع رقعة الاهتمام به على الصعيد الجماهيري، فغدا أشبه بالمؤسسات التجارية التي تراعي حسابات الربح والخسارة. وإلى ظهور عدد من الكتاب المسرحيين المتميزين الذين فضلوا الشكل النثري على الشعر في مسرحياتهم، ولم يكن فن المأساة المتحصن بالشعر دوما بمنأى من هذا التحول الذي أصاب قرينه فن الملهات. ففي فرنسا احتدم النقاش حول مفهوم مأساة تكتب نثرا، وشجر الخلاف المشهور بين أنصار القديم وأنصار الجديد هناك بخصوص هذا الموضوع، إذ استنكر كل من فونتينيل ولاموت هيمنة الشعر وطغيانه. وفي عام 22 و700 ألف بدأ فونتينيل، وفي عام 22 و700 ألف بدأ فونتينيل في كتابة مآس نثرية تستلهم موضوعات من الكتاب المقدس والتراث اليوناني، ومن بينها مأساته النثرية أوديب التي ظهرت 30 و700 ألف. ولكن تناوله الفني افتقد إلى الموهبة المطلوبة التي ترقى إلى مستوى أفكاره القوية. وعلى الرغم من أن المآسي الشعرية كان لها السيادة والغلبة، إن المعارضين لها لم يكفوا هجومهم عليها، حتى إن ستندال أعلن في 20 و800 ألف مرارا أن المأساة لن يكتب لها البقاء في الأدب الحديث إلا إذا كانت نثرا. وبرغم تلك الدعوات المتكررة لتخفيف قبضة الشعر على الأعمال المسرحية، فإن الدراما وبخاصة جنس المأساة ظلت ترتبط بالشعر ارتباطا توثقت عراه من خلال القوالب الجديدة للشعر المرسل، الذي يتيح للشاعر المسرحي ما تتيحه أساليب النثر من حرية وانطلاق. وثمة شهادة تنحاز انحيازا مطلقا إلى جانب الدراما الشعرية، يقدمها ناقد وشاعر وكاتب مسرحي كبير هو تي سي إليوت، حيث يقول: إن المسرحيات النثرية ليست إلا مجرد نتاج ثانوي للمسرح الشعري، ذلك أن النفس الإنسانية وهي في حالة الانفعال الجياش تنزع إلى التعبير عنها شعرا. أما الاتجاه الغالب على المسرح النثري فهو التعبير عن الزائل والعارض من الأمور، فإذا أردنا الوصول إلى الدائم والكوني فسوف نختار التعبير عن أنفسنا بالشعر. ومما يدعم شهادة إليوت أن تاريخ الأدب المسرحي في القرنين الماضيين شهد مؤلفين مسرحيين كبارا من أمثال إبسن وتشيخوف فضلوا كتابة أعمالهم المسرحية بالنثر، فضلوا كتابة أعمالهم المسرحية بالنثر، وأبدعوا فيها من المشاهد والمواقف ما لم يكن يظن المرء أن النثر قادر على التعبير عنها. ولكن النثر في الوقت نفسه قعد بها عن أن تعبر بنجاح كامل عما يدور فيها من الأحاسيس العربية والمشاعر المتناقضة في لحظات الاحتدام والشدة التي كان يتحتم التعبير عنها بالشعر الدرامي. ويبدو أن المسرح الشعري قد أخذ في استرداد مكانته السابقة خلال القرن العشرين، وأنه يشهد ما يشبه نهضة إحيائية لهذا النوع الأدبي. المسرحي القديم على يد طائفة من الشعراء المجيدين، وبخاصة في إنجلترا، ويكفي أن نذكر في هذا المقام أسماء أعلام أسهموا في كتابة أعمال بارزة في هذا الفن، مثل ييتس وتيسي إليوت الذي أشرنا إليه كثيرا، وأودن وكريستوفر فراي. وقد تخلى هؤلاء الشعراء عن الأشكال التقليدية للدراما الشعرية، وتبنوا شكلا أكثر تحررا وانطلاقا هو الشعر الحر، مما ساعدهم على استيعاب التجارب الجديدة التي تشغل وجدان الشاعر المعاصر. لقد طرحت الحياة المعاصرة على الفنان قضايا معقدة وقف بإزائها حائرا، وأحاطته بتساؤلات شوشت رؤيته، وصار لزاما عليه أن يبحث عن حلول وإجابات وأن يجد متنفسا للخروج من هذه الحيرة، والتعبير عن رؤيته تعبيرا يعكس قلق الإنسان وفزعه في مواجهة التعقيدات والتحديات الجديدة التي يمثلها التقدم التكنولوجي الهائل. ومن المفارقات الحادة المألوفة في تاريخ الإنسانية أن نجد الفنان المعاصر يلوذ في مثل هذه المواقف الطارئة والملحة بالماضي، حيث يجد في الأشكال الفانتازية للتاريخ والأساطير متنفسا لهمومه ومخاوفه، وتحقيقا لرغباته، وتخفيفا من ضغوط عالمه الحقيقي على وجدانه. إنما يصرح به عن ذاته من خلال الأسطورة لا يمكن التعبير عنه بأية طريقة أخرى، لأن لغة المنطق والتفكير العقلاني لن تستطيع الوفاء بما يحس به. وثمة أمر آخر لا يخلو أيضا من مفارقة قد تحققه العودة إلى عالم التاريخ والأسطورة، وهو ما يجب أن تتمتع به لغة التعبير عن هذا العالم من كثافة وغنى في الدلالات، وشعرية في الأسلوب، وأداء إيقاعي منتظم، وكلها من أخص خصائص الشعر. وإذا كان هذا التطور قد أعاد الشعر إلى المسرح، أو أعاد المسرح إلى الشعر في الآداب والثقافات الغربية، فإن الأدب العربي لم يكن بمعزل عن تلك التيارات التي تجري هناك، بل كان وثيق الصلة أكثر من ذي قبل بها، ليس فقط عن طريق البعثات العلمية المتزايدة، ولا عن طريق حركة الترجمة النشيطة فحسب، وإنما عبر أقسام اللغات الأجنبية في الجامعة المصرية التي أسهمت في إعداد خريجين يتصلون مباشرة بآخر نتاجات الآداب الغربية. وقد أثرت هذه الروافد جميعا في تطور الأجناس الأدبية الجديدة في الأدب العربي كالرواية والمسرح، وامتد تأثيرها إلى الشعر العربي، هذا الفن العتيد المتمكن في تربة الآداب العربية، هذا الفن العتيد المتمكن في تربة الآداب العربية. ولعل مما يبعث على الدهشة أن شكل القصيدة العربية في العصر الحديث تعرض للتحدي والمساءلة من باب البحث عن أساليب جديدة تتحمل الحوار الشعري في المسرحيات، هذا إلى جانب أسباب أخرى بطبيعة الحال ليس هذا مجال الخوض فيها تفصيلا، ويكفي هنا أن نعرض لها بإيجاز لا يخرج بالبحث عن مساره. لقد انتهينا في أثناء تحليلنا لمسرحية شوق مجنون ليلى من قبل إلى أن هذا الشاعر العظيم تعاطى الكتابة المسرحية بوصفه شاعرا غنائيا، وأنه برغم موهبته وطاقته الشعرية الهائلة لم يحاول الخروج على القواعد الراسخة للعروض العربي أو حتى تغيير النظام التقليدي للقصيدة العربية، ولعل مرد ذلك إلى اقتناعه بكفاية التقاليد الشعرية الأصيلة وما تحمله من إمكانات تساعد الشاعر الواعي على التحرر والانطلاق في إطارها. وربما يرجع السبب أيضا إلى أن الفترة التي كثف فيها من كتاباته الشعرية، أي السنوات الخمس الأخيرة من حياته، لم تكن كافية لإحداث التغير المطلوب، آخذين في الاعتبار أنه لم يبني إبداعه المسرحي على إرث سابق من فن مسرحي عربي، وأنه كان يضرب في طريق لم يعبد تماما لاحتضان هذا اللون من الإبداع. ومن ثم كانت مسرحياته وليدة رغبة في محاكاة ما قرأه في المسرح الغربي، وغيرة في أن يسد ثغرة في منظومة الأدب العربي الحديث، أكثر من كونها نتاج عملية طويلة من التمثل الهادئ لمعطيات هذا الفن المعقد. ومما يؤسف له في هذا السياق أن شاعرا كبيرا مثل شوقي في سعيه المحموم لتقديم لون جديد يملأ به فراغا ويترك به أثرا في الأدب العربي الحديث، لم ينتبه إلى أن الشكل المسرحي كان أولا فرصة ذهبية لإحداث بعض التغيير في تقاليد الشعر العربي الغنائي بإضافة شكل شعري درامي إليه، وثانيا في الحيلة الفنية التي تمكنه من توظيف موضوعاته التاريخية توظيفا فنيا صحيحا يخرج بها عن التاريخ الصرف إلى التعبير عن هموم عصره وما يشغله ويشغل أهل زمانه. والحق أنه لم يستوعب تماما وظيفة الشعر الدرامي ولا طبيعته، ولم يفرق تفرقة حاسمة بين وظيفة الشاعر المسرحي أو حتى الشاعر الغنائي وبين المؤرخ حينما يتناولان أحداثا تاريخية بعينها، إذ لكل منهما أدواته وأساليبه التي تختلف باختلاف الغايات في كلتا الحالتين. وذلك بالضبط هو ما عناه أرسطو رائد النقد المسرحي حين قال إن مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا، إن مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا، بل في رواية ما يمكن أن يقع. والأشياء ممكنة إما بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة، ذلك أن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث شعرا والآخر يرويهما نثرا، فقط كان من الممكن تأليف تاريخ هيرودوتس نظما، ولكنه كان سيظل مع ذلك تاريخا سواء كتب نظما أو نثرا. وإنما يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلا، بينما الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع. ولهذا كان الشعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ، لأن الشعر بالأحرى يروي الكلية بينما التاريخ يروي الجزئية. وإن شاء الله في المحاضرة الثامنة إن شاء الله سوف نكمل هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.